الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محاضرة في مادة التفسير الموضوعي الفرقة الرابعة شعبة التفسير وعلوم القرآن. طيب، احنا طبعا هذه المحاضرة نبدأ في الشق الثاني من الكتاب المقرر من قبل الجامعة، اللي هو الكلام المختارات من كتاب العلم والإيمان في بناء الأمم والمجتمعات للأستاذ الدكتور عبد الغني عوض الراجحي، صفحة 128 في الكتاب المقرر. العنوان يقول: التفكير ميزة الإنسان. يعني إيه؟ يعني الإنسان بيتميز عن غيره من المخلوقات بالتفكير، بالتأمل، بالبحث، بالنظر. ميزة تميز بها عن الحيوان، عن غيره. والقرآن الكريم تكلم عن ذلك وحث الإنسان على ممارسة هذا الشيء ومزاولته، وحرم على الإنسان أن يعطل عقله وتفكيره. في آيات كثيرة جدا، عشرات الآيات في القرآن الكريم تتكلم عن ذلك، يعني تدعو إلى التفكير وإلى التأمل وإلى العقل والتدبر. أول آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم تتكلم عن العلم والقراءة والبحث: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وشوف، خلق الإنسان من علق، تدعوه إلى التأمل والتفكر في كيفية خلقته، خلقة الإنسان نفسه. خلق الإنسان من علق، وبعدين الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، خلق الإنسان، علمه البيان. فهذه الظاهرة، ظاهرة التأمل، ظاهرة البحث، ظاهرة العلم والتعلم، طبعا مهمة جدا، والقرآن الكريم ركز عليها تركيز شديد. إشادة القرآن بالعلم والعلماء. طبعا القرآن ركز في عشرات من الآيات على فضل العلم وفضل العلماء، حتى أنه في سورة آل عمران جعل شهادتهم بعد شهادته سبحانه وتعالى بعد شهادة الملائكة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وأولو العلم. وقال المولى عز وجل في سورة الزمر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طبعا ما يستويش أبدا. وأيضا في قصة آدم، في قصة آدم والملائكة في سورة البقرة، المولى عز وجل أكد على أن آدم عليه السلام استحق الخلافة في الأرض بهذه الميزة التي ميزه الله بها، ميزة العلم والتعلم. وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إلى أن قال: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني، إلى آخر الآيات. فطبعا يعني حوالي 750 آية من آيات القرآن الكريم نجدها في هذا المضمار، تدعو إلى التأمل، إلى أن توجه الأنظار وأن تفكر في الأرض وفي السماء وفي الشمس وفي القمر وفي الجبال والبحار والزروع والثمار والهواء والرياح. هذا هو القرآن، وهذه هي منهجية القرآن الكريم. ومن هنا انطلق المسلمون الأولون ينقبون ويدرسون ويبحثون في المجالات المتعددة، ولذلك نبغوا نبوء شهدت لهم الدنيا كلها بذلك. وكان منهم أمثال الإمام الرازي والإمام ابن بطوطة وابن خلدون وغيرهم كثير جدا في العلوم المتعددة والمعارف المختلفة الكثيرة. وتتلمذ عليهم يعني علماء أوروبا التي لم يكن لها وجود في النهضة أبدا، تتلمذ على علماء المسلمين الأوائل. العنوان الذي بعد ذلك يقول: لا عداوة بين العلم والدين. طبعا ما فيش عداوة بين العلم والدين، الدين الحق نقصد، أبدا لا يمكن أن يتعارض أو يتناقض مع العلم. أدل الآية القرآنية، انظروا في كتاب الله تبارك وتعالى وتأملوه، تجد أبدا العلم، الدين الإسلام يدعو ويحث على العلم وعلى التعلم وعلى التفكر. يعني ما فيش عداوة للفساد، هذه دعوة انخدع بها الضال، يعني الناس اغتروا وأخذوا يسمون، يعني قال لك في انفصال بين الدين والعلم، وعقلانية وعلمانية، وفي عداوة بينه وبين العلم، واتهموا الأديان والغيبيات وما وراء المادة بأشياء بأنها مسلمات كده غيبية وأوهام غير حقيقية، يعني تحطت كده في دماغنا بدون إقناع. لكن سبحان الله هؤلاء شرذمة وقلة قليلة، لكن علماء أهل الفكر والحق وهم كثرة في كل عصر وفي كل جيل وفي كل مكان ينكرون ذلك ويكررون أن العلم يدعو إلى الإيمان، وأن هذه المخلوقات الدقيقة الصنع والكائنات التي تجري في الكون لا يمكن أن تكون بصدفة أو شيء حوجاء، ونظرية دارون والكلام التافه هذا السخيف أبدا. يعني سبحان الله، صحيح الإيمان والأديان في أغلب أمرها من الغيبيات، لكن غيبيات قام عليها الدليل العقلي وأثبتتها الأدلة النقلية الواردة عن الرسل المؤيدين بالمعجزات الخارقة للعادات. ولذلك القرآن دائما يصف المتقين بأنهم الذين يؤمنون بالغيب. الأمور الغيبية هذه عند المؤمنين أقوى ثبوتا وحضورا من المحسوسات. ليه؟ لأنها تتصف بصفة الدوام والخلود، بصفة الدوام والخلود، لكن الأشياء المحسوسة خداعة وتتغير، وحتى إن ظلت ممكن أنت ترى الشيء ولا ترى، يعني يخدعك بصرك، يخدعك سمعك، يخدعك يعني أشياء كثيرة جدا. إنما الكون خيال وهو حق الحقيقة، كل من أدرك هذا أحاذ أسرار الخليقة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخر هذه الآيات. فنحن نؤمن بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وبالجن وباليوم الآخر وكل هذه الأشياء. وإحنا عارفين طبعا حديث حتى سيدنا جبريل عليه السلام لما سأل ما الإيمان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالآخر هذه الآيات. وقال القرآن الكريم قال إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وغير ذلك من الآيات. الإيمان لا يتنافى أبدا ولا يتناقض مع التفوق الحضاري والمادي والتكنولوجي، بل يدعو إليه ويحث عليه. لكن في شيء مهم جدا، هذه التكنولوجيا وهذه الحضارة وهذا التفوق المادي إن كان بعيدا عن الإيمان، إن كان خاليا من العقيدة، إثمه أكبر من نفعه. لا يمكن إنه هو يعني يدعو إلى النفع، حيكون في أنانية وقد يكون فيه أضرار. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن جعل الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. ولذلك حتى رب العباد لما أنزل آدم من الشجرة، لما أنزل آدم من الجنة وحواء، قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إلى آخر هذا. فإذا العقيدة والإيمان والدين مطلوب، ونحن في حاجة إلى المهندس المسلم، الطبيب المسلم، المتخصص في التخصصات الكثيرة الذي يكون عنده إسلام ويخدم الأمة بناء على عقيدة، بناء على النفع وعدم الإضرار، ما فيش أنانية، بناء على الأخلاق، لأن ده اللي بيدعو إليه الدين. الإنسان نفسه يعني ليس مادة فحسب وليس روحا فحسب، وإنما هو مكون من هذا وذاك. ما جدوى العلم والحضارة أو التقدم التكنولوجي إذا لم يعني يقترن بأخلاقيات إنسانية وسلوك ديني يوجهه إلى الخير والفضيلة؟ طبعا لا قيمة له، فلذلك لا بد من العلم. احنا طبعا هنكتفي بهذا القدر، وان شاء الله في المحاضرة القادمة نواصل حديثنا، ونتمنى لكم التوفيق والتيسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.